منى وهو المكان الذي صلى فيه النبي العصر، بل وبات ليلتها في ما يسمى بالتحصيب او المحصب، بات بالمحصب. وهل كان نزوله بالابطح وبياته في المحصب سنة او كان من باب الموافقة خلاف بين اهل العلم، فالعلم اختلف. نزل النبي صلى الله عليه وسلم قصدا في هذا المكان فيكون نزوله في الابطح والمبيت به سنة، او انه صلى الله عليه وسلم نزل موافقة في اي مكان نزل، فمن هذه الاماكن التي نزل فيها نزل في الابطح، قولان لاهل العلم وهما قولان للصحابة رضوان الله عليهم ايضا. فقال فاين صلى العصر للنفر؟ قال بالابطح. ثم قال افعل كما يفعل امراؤك، يعني قال امضي مع اميرك اللي هو قائد الركب، ان صلى بالابطح صل معه، ان صلى بكذا صل معه، افعل ما يفعل امراؤك. فالانسان يتابع الامير حتى لو انه رأى راجحا في غير ما فعله الامير فانه يتبع الامير، حتى لو فعل الامير المرجوح فانه يتبعه. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى مع عثمان رضي الله عنه في منى اربعا، لما صلى عثمان اربعا صلى معه اربعا، مع ان النبي كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لابن مسعود تصلي اربعا خلف عثمان، فقال يا هذا ان الخلاف شر، قال ان الخلاف شر، وتابع عثمان رضي الله عنه على الاربع ركعات. نعم. قال رحمه الله: باب التلبية والتكبير او غدا من منى الى عرفة. وساق بسنده عن محمد بن او اذا باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفة. وساق بسنده عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وعن عبد الله بن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. قال الامام: هذه رخصة. وذهب عامة اهل العلم الى ان الحاج يديم التلبية الى رمي جمرة العقبة، لما روي عن الفضل بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. اما التكبير ادبار الصلوات المفروضة فمشروع يوم النحر وايام التشريق في حق غير الحاج من الرجال والنساء من صلى منهم جماعة او وحدة. وذهب اكثر اهل العلم الى انه يبتدئ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة، ويختم بعد العصر من اخر ايام التشريق، وهو قول عمر وعلي، وبه قال مكحول، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الغداة يوم عرفة ثم يستند الى القبلة فيقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. ثم يكبر دبر كل صلاة الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق. وروى عكرمة عن ابن عباس انه كان يكبر عقيب صلاة الغداة يوم عرفة الى اخر ايام التشريق دبر كل صلاة، يقول: الله اكبر كبيرا، الله اكبر كبيرا، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر واجل، الله اكبر على ما هدانا. وذهب قوم الى انه يبتدئ التكبير عقيب الظهر من يوم النحر، ويختم بعد الصبح من اخر ايام التشريق، وهو قول اخر عن عبد الله بن عباس، وبه قال مالك والشافعي، وقال: لان الناس فيه تبع للحاج، وذكر الحاج قبل هذا الوقت التلبية. وذهب قوم الى انه يبتدئ عقيب الصبح من يوم عرفة، ويختم بعد العصر من يوم النحر، وكان ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة، والنساء يكبرن ايضا ادبار الصلوات، وكذلك المسافرون واهل السواد. وعند ابي حنيفة لا يكبر النساء ولا المسافرون ولا اهل السواد ولا من صلى وحده. روي عن قريب قال: لم ازل اسمع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تلبي حتى رمت الجمرة يوم النحر فكبرت، وعن ام سلمة مثله.